الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله. وصحبه وسلم وتسليما كثيرا بعد. وحول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحين كترني مجلس في كفوات تحريم سيمين وكترني. وحول الشيخ وإذا قدم هدو الميناد المسافر قصدي سفر كترنا. يعني في صعوبات القسم هدوء ماذا لا بلدي للدل في سيوين في نهار رمضان المعلن رمضان أيوه مفترا نسرعه أنسى ومنين مفترا يعني مركع قاتل أهو أنسى ومنين أيوه صوكرا مقالبي لم يستحى ما أنصح يسومه إنه صومه ذلك اليوم المعلن إنه لا نوان سيوه وانسى ومنانا يعني ما أنصحيه وآية لأنه كان دي وحوها وآية كان وحوها مفتر مفتر بوها يعني موسى ومعين وحلي في أول النهار المالي تقري كودوه رأي وحلي دي مركا أول النهار أي وحلي وصو مؤتب صوت واتب كاهنة صوت واتب كأه لا يصح ما أنصحه إلا مويانه من طلوع الفجر مرق الصواب حواب فكامنا دي واجي وصواب حيارة دي جاني فيه هرادة ومساوحين ايه واحد مسافرنا وها مجالدين وكسر العصام معالين يسابقوا عناك خيط فيه هرادة وعنا قنصة الصوكة في ماء الصحيحة طبعا صوكة وصوما ماء الصحيحة ولكن ساحتين ولكن ساعته هل يلزمه من الناسين سواء من القنصة الإنصاف إن لا إذا انتظر بل كسكسوت بقية يوم انتاحت بل اسكتع ما الله عرانا ما ننسى انتك عطم الأرنى اسكتع انتظر اختلف العلماء في ذلك علماء أن أهل العلم بأرنته اسكتل أرنى فقال بعضهم قال وحي الهدين يجب عليه واحد صارا أن يمسك إنه كيف تابعه صدر بقية اليوم إنسا ما ننسا كعصا مركاصا عضاها حصا وإشكاف حبنانيا احتراما نستقع إلى علينا إياه للزمن وقتك إلى علينا ويجب عليه واحد صارا أن قضاه واق اللينا يا حيدا واق اللينا يا ودي قفك مركاك الله صارا لعدم صحة الصوم ذلك اليوم وهي ما لن تصوم كيد الزمو أنصحهم وهذا خاصة المشهور قول خاصة عانا من مذهب أحمد مذهب كإمام أحمد رحمه الله مذهب كحنان بلغة وحقول خاصة عانا لك إنك ما لن تحصل لك يا روح علم سقط إلى علم أي احترام يا وقتها إنه قال يا ما لن تحصل هو القلين وقال بعض العلماء علماء قار كم يجب حيالي لا يجب عليه مصارنا أن يمسك إنه قصده أو تمسده بقية ذلك اليوم عندنا إنه ما لن تقريبها أرسن إنه تيتي أماها لأنه واي لا يستفيد كفا إنه يسمى يوم من هذا الإنصاك إنصاك وعندنا كي استهدني شيئا يحرك فا إنه يسمى يوم لوجوب القضاء عليه وحصارا ان قلايا كل وقلينا يعني يسوقوا يعني وقلينا وحرمة الزمان وقت قلنا احترام اللي هي حرمة الزمان وقت بقول لها الى اليوم ومركا يعني عود وامساك حتى هي كيستا وقت هاي علينا قد سالت حرمتها سنوات سوشي بفدره مركي وحلي اي المباح له في لبنه مرضو مسافرها أو جيني فيه ورا السفر كسر لا أما السفر ما ركته هو صاح علينا إما أن أنت خلاص وآخر يعني هو مفتر أولا نهارا ما ننسى أول كيد ظاهرا وباطنا لكن ما ننسى أول كيد أيضا هو شيء قلنا لا أي قال قال عبد الله بن مسعود وعلى قوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى هير الله كهذا اعيد ومن اكل قفك عنا اولا نهار ما نتجين كي ظهر قفك عنا فليأكل حقنه آخره قيمتي سكرانة لحقنه أي من حل له قفك أبنى ناطي الأكل حنيطانك أبنى ناطي عد الدار هيسير له أقلامي أولا نهاري ما ننتي كيني كدهر بعدر يسبع عد الدار هيسير حل له وحا أبنى الأكل حنيطانك له أبنى ناطي آخره ما ننتي آخر كيني كلمة أبنى ناطي وهذا كان سنة مذهب المالك ومذهب فيه وكتب الإمام المالك والشافعي وأنا مذهب فيه إمام الشافعي والرواية وأنا رواية لقصه وريج عن الإمام يحمد ورواية لقصه وريج عن الإمام يحمد مركا يعني حرم صعنا إنه ما ننسى خيبتك حرصا لنا مسافر فاتحية انتي كلا ما نعيش ليسك حضارة الكيسة نفع إليني ولكن أصاها تيوح الشيخ لا يعلن إعلان ريان ويسيني أكله إنسان كيسة ولا شرب يعبتان كيسة ويوى ما لنو إذا يسميني مركا يانو دينا لها قوحي من كعبد حتى أقوم سافرها يوحدنا يانو ويسيني وهي اللي خفاي واحد شقر صان سبب الفجر السببت وكو آخرية يدد فمورة كرامة سببت من كان وصلوا لك وين وصلوا يا بعض ليه من كان وين ايه بلو حلية يا يدد فمورة الله يا بينا حتى استقل دوك شمالي لأن كل يوم صبح سلام ليه مركا هو ما حالي حتى وغف كده من تسوف وانا الى الان صفر بوخي يدد فمورة كرامة لكن من كان وين حلية واحد وسبحان الله وعلينا بلاك حرام فعليا إنا لله وإنا إليه وقال إنك حرام كيف حركة حضنا وضع مركا دفت دي عرض جيسي حتى ويكا حضنا يا ودفت عرض جيسي دفت واحد لقين كمو مدينة سفر في صبح ومور قرنا يا لكو حركة هلنا قرنا يا عبد يجي مركا من كمين مقرنا يا سبحان الله الله بلاك حرام فعليا وانبا بنا دفت يقول لنا لا سفر كل كمين فقل فيها رقوم مخنا إلهي بأسفل مقرنا يا سببت مقرنا خرام لخفاء السبب الفكر ويساو فيه الظن مركا ملاها الله رحمه من ايه ملاها ديبكا يكي قبل من بارك دخل مانا مركا ملاح سلطة لغي قبل يجيسي ويساو فيه الظن او عمسة يبطي تجابق للسلامة كتيني هو بني صوته كان يكون بسيني بسكا عادي مركا عمال بكرا كل صلو القسم قلبة السادس قلبة تبلاك المريض قفكي حمسيني الذي كان حمسيني ويرسى على الرسين اليه وعلى الرسين يا برقه برء مرضي أنوتي سعين البكتنه أيال الرسين إن البكتنه أيال الرسين ولو وحوا إليه ثلاث حالات سبح على بيت الدنيا ثلاث حالات سبح على بيت الدنيا أعدها توقع الرئيسة حالة هراء أن لا يشق عليه إلى ركوع كين كرسي سأصو وسوف إلى ركوع كين سوف كماسة وحنصنا يا أجسوف كماسة ولا يدودهم ولا بضيف فيجب عليه وحصارا أصو من صورة صارا وهي لأنه ليس له ملها عذر عذر دار ملها أو يريح القبة لنا يا الفترة إلى سنة وهذا حنون يرى الشيخ فيسا وهي رمرح حنونه أما إيه الجريح أما إيه القفعة وحي إيه الخفيفة والدولين يا بيها تلعب جريح ساكي حيا أما ساكي والله ما ركب والجسر في الصلاة ميز والطلوم الساء سوك الوقت ما ربما تحلون وين أهين وصوك الآن ودين قرانا ساكوا أكين لبنا آن كينو وحق سارك إلى الصوت القفعة يرئي جريح يرئي من حيرح خلونا يأيي وان يرغب كرامة شعو سنة وعيضها في جلب كيني مليان يعود سومس إن شاء الله شاء وأوي حسارا إنسان أجانية حالة اللبات أن يشق عليه الصوم إن السوق كو أدوه ولا يدره لكن إبقى ركم كين وقع وفدرين يا مشقة يتعب بالدرين ويبتلوا يسحونا يمرها في مشقة وكين خنيو او قفكي وحوغات إرهاق احيانا بضبط القصة مغيرة واعرية لقوله تبارك وتعالى ومن كان مريض وقفك حبسني او على سفر او في سفر كسبنا فعدة مع الموت يعني واحد كان عدة ومن اي الاخر يعني عدة اسلومية وقت ما عدة قطنة مع المكلة او عاشم عامل ويكره له هو كراهه مع الان ويكره له هو كراهه اصوم هنا صوري سما يرحم الصنعي مع المشقة السيدة اللي بتركه لأنه خلوش هو يتطبح الرخصة الله تعالى رسولي إلهي السيدي أن يتطبح عليه شبحة مصنعي وطيري وسومي وتعذيب عدلي لنفسي نفسي سنة وعدلي وفي الحديث وحكو سأرى لحديث حديث وحكو إن الله إلهي إن الله إلهي يحب وسط عليا أن توتى إن للي ماد رخصة وحيادة إلهي الجنة رخصة كما يكره السيد إن عليا أن تسأل لولي ماذا معصيته وحمانك وإله المسألة بك لا حمانك والنعجية لكن دير رحياته رخصك وقلاده ترخيصك قفك حمصنا وحرص بلوشي ترخيص إن قطعنا ما كان يهيك تعالي هاي رخصك سأل لولي ماذا واحد السحيح أحمد باصر صارق يا ابن حبان رواب أحمد وابن حبان وابن خزيمة في سقير حي هنا ابن حبان وابن خزيمة وانا حديث صحيح واحد الله ولا سيدنا خليل شيخ الألباني سيدنا خليل الحالة الثالثة حالة الصدحان أن يقول إنه دراسته كانوا الصوم الصوم كانوا دراسته كانوا بقف في حليفه كانوا قف وكل سوا ويوا حلول نار الصوم ودب كيني هذا روح ولين تويح لك كعيان وده دب الصوم كان كيني هذا يتبع عليه واحد صارا الفدر إنه حلال صارا واجب إنه حلال ولا يسوس له أمضى المعانا أصر إنه صانا وحاروية وإن نفسي سيب أحدها بقوله تبارك وتعالى إلهي كل وعلى وحينا ولا تقتلوا هدلنا ولا تقتلوا هدلنا أنفسكم نفسي لهدلنا إن الله إلهي كل وعلى إلهي سبحانه وتعالى كان وحوى هذا بكم يجب الرحيم من يجب نحرس رحيم من نحرس مكان نفسه إلا الدلاء شيء ضمان معها فرقاها دي صوت بقلاتك هنية في حرام بالغنى وقوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك حقوثوا لنا جعله نفسينا إلى تهلك وإن هالك هلاكة كي لا نفسه ولقول النبي قولك يا هلك الرسول عليه الصلاة والسلام إن لنفسك نصاب وحق أصدنا عضي عليك فرقاك حق نفسه حقك لنا رواه الإمام البخاري هذا كان البخاري ومن حقها نفسه حق إلهي وحق منا ألا تضرها حبيبه أو ذكراتها أسوء تيدي مع وسول يلي رخصة الله سبحانه إلهي ترخصتي وتخفيفيه سوي إلهي رخصة خرج أو وحي الصديق لقد نجد اللقطة وحبها بهم ولقوله عليه الصلاة والسلام لقول في حديث كرسولك لا ضرر ولا ضراء لذات المسكة لذات المسكة لو قسي على المسكة من قال لو قسي من المسكة ما بضبع يعني قسم وما ضلنا انت لذات لو قسي قسم إياك لباسها بلانك وقسينا لباسها إلى عمامة دوالة خفعنا ونفيدنين أخرجه واحد سوي لي ابن ماشي والحاكم بصوصا قال الإمام النووي وحو الإمام النووي لا يرى الله قال إمام النووي وله طرق وحو الليها طرق بحديث كبير يقوي بعضها بعضا سيدا درادي هي طرق لا وحو دي حديث جارية وحديث صحيحة ويستفيد في سيدا درادي الشيخ الألباني كتاب في سيء الجؤون القليل وصححه الألباني في سيء الجؤون القليل واحد يستحقه وإذا حدث له حدث له وضعه المرض حنون بعد عين في أثناء رمضان يدعون لكمية وفضلان لبسره وهو صائم لسنون صائمة أي مركة حنوكين وشق عليه وطاق كاتب اتناوه انو الصوكي قم يسرقوه حنون الصرق ياات إلاه ويبقى الله تعالى الفجر إنه إسفعه بوجود وحياة التي أولاش إسرها المضيح في مبنين ليه للفجر إنه لما ربطوا دايمانين في سبو ماركتين في عاصمة قرحلوا كلهم وأسكات إنه صوكي مالين كانت لما يسترسوا ويسترسلين يا وحقاظنا يا صدي إله سبحانه وتعالى إلهي أعوك العظيم تبارك وتعالى أيها حاضنا يا وإذا هدواها الدين وإذا هدواها الدين بريئة وابكسدي عاصمنا بيها لسين نهار رمضان نهار رمضان مالين في رمضان أيها بكسدي وهو يسجع مفتر يسجع مفتر عليا ودماء صدا نسبعنا يبو لكن بكسدي ما شاء الله وفي الشعون الدرامة وانا تنجري كورنا وصعنا واختي قد حديدي يدوان قاد وانفي على ويحبوا على قتل القادة لم يستحام صح ما صح اليوم أن يسوم إن صومه ذلك اليوم ما ننسى إن صومه إن إلى هني وحنونك بنك تنبدأ وانفي على هيا محاكا هيا لكن ما ننسى سوم كيد ما صح لأنه وان وفعال وحوها مفترى مدعون أو عصدعون يبوها في أول النهار لا يتقلك إذا ربطنا وقنا والصوم صنقنا لا يصيح صنقنا ما أنصحيه إلا مهياني من طلوع الفتر لواب صوت الله ودواب ممكن تلاحو صنقه وقت ما صد بالعصمان ماركع ما نتجح لي صنقه مطل الله بكرام ماركع الصوم مصر ولكن أصاحاته هذا بهل يلزمه من لا تنسى مسارتها أن يمسك إن كيش تابع سبي بقية يوم الله ليس قيسا حبي ما لرني أن تدش كده حبا ما أنت نحسن ما أنت كهذا قيسا ممكن كهذا ما لرني أن تدش ميش كده فيه وعكوس بين مثل هذا يضع خلاف الخلاف وعكوس بين العلماء علماء ويسوك لا تنسى هذا سبق وصوهر مرة بجيه شيكتان كيسو كل مسافر هو كي حراب بلد الشيخ صوه شاكاه إذا حراب بلد وحاركها ما نيسي جيني انت لا تنبنى مرة دو بكسدو جواح العظم ايه مركا ما نيسي بما يستخد هذي هو احترام ايه وقتك مركا انو قلعي ايانا ويسارتا يعني قوتو نوو قلعينا ايه لكي انت نحصلنا عبها قلد العظم ايه ومدى كي حراب بلد في المسافر قف المسافر كامل كثر شغلة إذا قدمها شيء هذا مخترع سبب مخترع وإذا هتبعها دي سبتة وإذا هتبعها دي سبتة أي كثر ناطر في الصد عاف ناطحا ودفتك هو أكثر من مدى وحصد ناطي دفت كثر ناطر دفتك قدر بضع وعيس واس أن الصوم الصوم يجري بوحك هنا المرض حلوب كين حضاك صوته روقه كل عينه او يؤثر ان يجيبوا حروب لغايا برأه او حروب يتكبك ستدبوا لغايا هذا الصوت يسيدك دقوا بسنه او نبر كي يحمي بسنه يعني هذا الصوت قد البدا سلي اما هذا الصوت وحراب كل عينه هذا دقوا سنين سيارة له وحاوب انه مقفتع الفطر اسفعه محافظة الاسفع الى علينا على صحة عسلتهم انت كبارين ايه في هذا القريب وحسومي وايه هداد صوته وحسف قد عيد اسلال الاسلام ورجل احترادها ايه ممكن صوته محافظة عضو الى علمية واسقعون الساعة على صحة عسلتهم الى سنية واتقاء اسكاء الى علمية للمرض حنوك انا اسكاء الى علمية حنوك انا اسكاء الى علمية فان كان يجتهد في السينوي لوال هذا الخطر هل انت خطر كي هل انت اني سوشو هذه لغتين زوال هذا الخطر يعني هل انت خطر كي عرص هذه لغتين اني سوشو انت دار هكسني هكسني حتى يزيل اليك وكذا ما نير وحلي ميريس كي لان ثم يقضي كدبنا حق الله ما افتر وشيء وحلي انتي وحسنا انتي حق الله وإن كان لا يجتهد أهل الرسيني وإن كان لا يجتهد أهل الرسيني سواء وحسين السيني فحكم الحقوق يسوح النطان هي حكم القسم الخامس أكي شناب قفق يفتره يعني وين سوشيال ما بس ولائي أما قفك حلوثني يعني عاصمة لورتيني يفسروا ويستعوني قفك سرطان في كل عيو كلا أما كسر في كل عيو أما نعاو في كل عيو أنتو يمكنين يفسروا ويعوني ويدعموا ويقودين عن كل يوم مالك السلام فقودين يعني مسكين المالك السلام مسكين مقودين كاتو ما كاتو وين اللهم إلهي وفقنا وحنا وفتسالي عمل عمل لما يرتيك وحدي كذلك المنين اتنبنا ان يدى يا رأي إلهي وحنا يدى يا رأيك إلهي وحنا قفل جيسى أصباب استخدك أصباب على الكينيسة ومعافيك يحمى هنا الدنوب يحمى وقد أعلم واغفر لنا إلهي من الدنب داخل ولوالدين أي والدين ولجميع المسلمين المسلمين تولى برحمتك أن حريصك هذا يا أرحم الراحمين وصلى الله إليها أمانه وسلم هذا على نبينا محمد بن محمد أها وعلى آله وآلك رسولك عليه الصلاة والسلام يوتحذي أصحاب الرسول فاتمعين الأمانة المجلس الثاني القاسم إن شاء الله تعالى تسيقات الله وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.